مثلا ما حد العوره بالنسبه للمراه المسلمه مع اختها المسلمه وبالنسبه للمراه المسلمه مع المراه النصرانيه. الحمد لله. معلوم ان المراه كلها عوره من اعلى راسها الى اخمص قدم كلها عوره. ولا تظهر المراه المسلمه على المسلمه الا الوجه والكفين والقدمين، لا تظهر شيئا اخر، لان هناك نهي ابلغ من هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تصف المراه لزوجها كانه يراها. فطبع المرأة تحترز من هذا الحرز، يعني من هذا الحرز، فلا يظهر منها إلا يعني ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها عفوا، يعني اللي هو ظهر عفوا، يعني رجلها بانت، خلخال رجلها بانت، الريح ضربت ثوبها فبان رجلها من تحت، هكذا يعني إلا ما ظهر منها، ظهر كده يعني إيه؟ يعني عفوا يعني رغم أنفها. ممكن اشعارها، ممكن اللي هو الدرع، والدرع انا شرحته قبل كده، يعني ممكن تلبس الدرع معها. طبعا جماعه الدرع يقول لك ده هيحاربه ولا ايه؟ فالدرع اللي هو لبس القط، يعني هو القميص القط بتاع المره اسمه درع، وده موجود في باب الجنائز، يعني يضرعنها في درع ولفافتين، يعني درع يعني تلبس الدرع اللي هو القميص ابو نص ثوب، ده جائز مع الاقارب واخت الزوج وامه وهكذا. اما المراه النصرانيه الكافره لا يجوز ان يظهر منها شيء، لا يجوز ان يظهر منها او تطلع المراه الكافره على المراه من المراه المسلمه على شيء. فالمراه الكافره بالنسبه للمراه المسلمه كالرجل لا تبدي لها شيء، لان طبعا الكافره ما عندها ورع وليس عندها دين. فتصف المراه المسلمه لزوجها او لاخيها كانه ايه؟ يراها. لو راها يقول لك ايه دي فلان، اختي جايت لي عليها، دي الطويله ده تخينه ده رفيعه ده كذا، سمراء بيضة. فطبعا هذا الكلام غير جائز. وكذلك لا يجوز للمراه ان تصف لزوجها المراه الاخرى، فلينتبه.